يشرف عليها الكفار لا ينفعهم ذلك إلا في الدنيا، أما في الآخرة فلا ينفعهم. قد ينفعهم في الدنيا بالذكر الحسن، وقد يعني يجازون بهذه الأعمال الخيرية، يجازون في دنياهم، لكن يوم القيامة ليس لهم شيء لأنهم لا يؤمنون بها، ما أنفقوا إيمان باليوم الآخر. نعم. قال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ولهذا قال تعالى هاهنا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فعطف ولو افتدى به على الأول، فدل على أنه غيره، أنه غيره، يعني فلم يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا إذا أنفقه وهو كافر. نعم. إذا أنفقه وهو كافر. نعم. في الدنيا، ولا يقبل منه أن يفتدي به من عذاب يوم القيامة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وما ذكرناه أحسن من أن يقال إن الواو زائدة. الواو ليس زائدة. نعم، عطف الواو ولو افتدى به، نعم، يدل على أنه غير الإنفاق. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، هذا شيء، ولو افتدى به هذا شيء آخر. نعم، فدل على أنه غيره. قال: وها ما ذكرناه، يعني هذا التوجيه أحسن من أن يقال إن الواو زائدة وأنه شيء واحد، يعني كأنه يرى أن الواو زائدة فيكون فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به، وهذا ليس صحيحا، يعني بل الأحسن منه توجيه ابن كثير إنهما شيئان، نعم، متغايران. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وما ذكرناه أحسن من أن يقال إن الواو زائدة والله أعلم. ويقتضي ذلك أن لا ينقذه من عذاب الله شيء، ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبا، ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهبا بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج، حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول الله: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت علي في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك. وهكذا أخرجه البخاري ومسلم. طريق أخرى: وقال الإمام أحمد: حدثنا روح، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقال له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب، خير منزل. فيقول: سل وتمنى. فيقول: ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل. ما أسأل وما أتمنى عندي. نعم. إيه نعم. ما أسأل ولا أتمنى. ما عندك؟ لا. نعم. إيه نعم. لا، ما أسأل وما أتمنى. ما أسأل وما أتمنى إلا، يعني كل نعيم حصلت عليه، فماذا أسأل وماذا أتمنى إلا شيء آخر ليس يعني في الجنة، أن تردني إلى الدنيا. نعم. إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى. نعم، 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة.

قال أحمد حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عبد الله بن الوليد العجري عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال والله على ما نقول وكيل. قال هاتوا. قالوا أخبرنا عن علامة النبي. قال تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة تؤنث المرأة وكيف تذكر. نعم. تذكر. قال يلتقي الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت وإذا علا ماء المرأة آنثت. قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال كان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. قال أحمد قال بعضهم يعني الإبل فحرم لحومها. قالوا صدقت. قالوا أخبرنا ما هذا الرعد. قال ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله عز وجل. قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع. قال صوته. قالوا صدقت. إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبه. بخلاف الكاهن. الكاهن له شيطان يأتيه بالأكاذيب نعم. نعم. فأخبرنا من صاحبك. قال جبريل عليه السلام. قالوا جبريل ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. الآية والتي بعدها. وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن الوليد العجلي به نحوه. وقال الترمذي حسن غريب. وقال ابن جريج والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما كان إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام يعتريه عرق النساء بالليل وكان يقلقه ويزعجه عن النوم ويقلع الوجع عنه ويطلع الوجع عنه بالنهار. فنذر لله لئن عافاه الله لا يأكل عرقا ولا يأكل ولد له عرقا ولد ما له عرق ولد ما له عرق. نعم. وهكذا عرقا سمينا لو أن أحدهم إن يجد عرقا سمينا العظم الذي عليه لحم يتعرقه بأسنانه هذا معنى العرق. نعم. وهكذا قال الضحاك والسدي كذا رواه وحكاه ابن جرير في تفسيره. قال فاتبعه بنوه في تحريم ذلك استنانا به واقتداء بطريقه. استنانا به. نعم. واقتداء بطريقه. نعم. قال وقوله من قبل أن تنزل التوراة أي حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت ولهذا السياق بعدما تقدم ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان، بعدما تقدم من الآيات. نعم، وهذا السياق لهذه الآيات بعدما تقدم من الآيات مناسبتان. نعم. نعم، إحداهما أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله، وكان هذا سائغا في شرعهم، في شريعتهم. نعم، في شريعتهم، فله مناسبة بعد قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا هو المشروع عندنا، وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه، كما قال تعالى وآتى المال على حبه، وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه. يعني يحرم نفسه مما يشتهي يؤثر به المحتاجين. نعم. المناسبة الثانية لما تقدم بيان الرد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح وتبيين زيف ما ذهبوا إليه. نعم، وتبيين زيف ما ذهبوا إليه، وتبين زيف ما ذهبوا إليه، وظهر الحق واليقين في أمر عيسى وأمه. عندي وظهور. طيب ماشي. نعم، عندي وظهور وعندك وظهر. ماشي. نعم، وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأمه، وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تبارك وتعالى، شرعت الرد على اليهود قبحهم الله تعالى، وبين أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع، فإن الله تعالى قد نص في كتابهم التوراة أن نوحا عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منها، ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل وألبانها، فاتبعه بنوه في ذلك، وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخرى زيادة على ذلك، وكان أمر الله عز وجل قد أذن لآدم. هذا نسخ يعني. نعم. إيه نعم، هذا نسخ، يعتبر نسخ. نعم. نعم، وهم ينكرون النسخ. نعم، وكان الله عز وجل، وكان الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه، وقد حرم ذلك بعد ذلك. إيه، وقد حرم ذلك بعد ذلك، وهذا نسخ أيضا. نعم، نسخ يعني حل أن يزوج يعني بناته من بنيه. نعم، وكان التسري. نعم، وكان التسري على الزوجة. نعم، دقيقة بس، ما عندك أقرأ؟ لا عندي بس لكن. وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم عليه السلام، وقد فعله إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة. نعم، وقد جمع بين الأختين. ها؟ على سارة. على سارة. وقد فعله الخليل. نعم، معنى هذا أنه نسخ. نعم، يعني كان التسري على الزوجة نعم مباحا، و يعني وفعله الخليل لما تسرى بها بهاجر على سارة، وقد حرم مثل هذا، مثل يعني حرم التسري بالتوراة عليهم، فهو نسخ. نعم، وقد جمع بين الأختين ثم حرم عليهم ذلك في التوراة، وهذا كله منصوص عليه في التوراة. وكذلك من اللي جمع بين الأختين؟ يعقوب. وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغا، وقد فعله يعقوب عليه السلام، جمع بين الأختين ثم حرم ذلك عليهم في التوراة، وهذا نسخ. نعم، وهذا كله منصوص. نعم، وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغا، وقد فعله يعقوب عليه السلام، جمع بين الأختين ثم حرم عليهم ذلك في التوراة، وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم، وهذا هو النسخ، هو النسخ بعينه. ومع ذلك ينكرون النسخ لهواهم. نعم، فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام في إحلاله بعد ما حرم عليه في التوراة